يحفظنا يا ابا الشك ان لا تشك وانني على بينه من ربي. يبقى الاشياء التي فيها بينه، الاشياء التي فيها اعتقاد، الاشياء التي فيها ايمان قوي تدخل في اطار الايه؟ في اطار العقل. كل هذا يدخل في اطار ماذا؟ ها؟ العقيده. اصطلاحا ولا لغه؟ اصطلاحا ولا لغه؟ نعم التعريف ده اصطلاحا ام لغه؟ تعريف العقيده ده في لغه. نحن نحاول ان نصل الى دلاله الكلمه من خلال استخداماتها اللغويه، لكن يمتلك لفظ عقيده في القران الكريم للتعبير عن علم الايمان. يعني الايمان في القران الكريم تطلق عليه لفظ ايه؟ ايمان. امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله الى اخر الايه الكريمه. فالعقيده لفظ مستحدث للتعبير عن محتوى ما يؤمن به المسلم. العقيده كلمه عقيده لفظ مستحدث للتعبير عما يؤمن به المسلم ويعتقد. طيب بنسميها ايه كمان؟ بنسميها علم الايمان، بنسميها علم التوحيد. ليه سميناها علم التوحيد؟ لان اهم صفه من صفات ربنا الوحدانيه. اهم صفه من صفات الله عز وجل الوحدانيه، فبنسميه علم اصول الدين. ليه اصول الدين؟ لأن هذه هي الأصول التي يبنى عليها الدين. هو احنا هنقدر نبني دين على شخصية مش مؤمنة بوجود الله؟ نقدر؟ يا حضرتك هو دي الأساس الذي تبنى عليه الإيه؟ الأعمال. زي حضرتك الأعمدة الخرسانية اللي حضرتك بتبني عليها العمارة. تقدر تبني عمارة على غير أساس؟ أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. فكذلك الإنسان لما يكون يحب يأتي بالأعمال، الأعمال دي لابد أن تكون مؤسسة على إيه؟ على الإيمان بالله. طيب الذين لا يؤمنون بالله، الله عز وجل يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ويقول عنهم: الذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا فوجد الله عنده فوفاه حسابه. ليه؟ لانه لم يؤسس هذه الاعمال على اساس من الايه؟ من العقيده. لذلك احنا بنسميها علم اصول الدين. اسمه علم اصول الدين. يبقى كم تسميه؟ علم العقيده، علم التوحيد، علم اصول الدين. كذلك ايضا الامام ابو حنيفه سماها علم الفقه الاكبر. الفقه الايه؟ في مقابل الفقه الاصغر اللي هو الصلاه والزكاه والصيام والحج. العبادات والشرائع والمعاملات. تمام؟ ده اسمه فقه ايه؟ او الفقه الاكبر اللي هو ايه؟ العقيده. ده اسمه الفقه ايه؟ الاكبر. طيب هل العقيدة يمكن أن تتأتى بالإكراه؟ سؤال. يعني هجيب واحد وأقول له هتبني أقرأ فيه لحد ما يؤمن إن ربنا موجود، هيحصل؟ ليه؟ لأن العقيدة محلها الإيه؟ لا علاقة لها بالجواب، لا علاقة لها بإيه؟ جوابك. يعني حضرتك دلوقتي تقدر تعرف انا معتقد بايه؟ فقط. لا يوجد مقياس ظاهري يبين ما اؤمن به في قلبي، ولا يوجد؟ ما فيش الى الان حد يستطيع ان يرى ما في قلب الاخر. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام لما قيل له، لما قال له اسامه بن زيد ما قال لا اله الا الله الا خوفا من القتل، قال له ما انت ان شاء الله عن قلبك هل لا شيء عن قلبك؟ إذا العقيدة محلها إيه؟ مرة ثانية العقيدة محلها إيه؟ يمتع عن أفضل حد؟ تكفره زي وانت اتخذت في لاج قلبه، أنت دخلت في قلبه حتى تنزع من قلبه الإيمان بربه. وفي سفرة أعاد ولا ما دامت العقيدة محلها القلب إذن فلا يستطيع أحد أن يحكم على اعتقاد أحد، هذا مبدأ مسلم. وإذا مرة ثانية لا يستطيع أحد أن يدخل الإيمان في قلب أحد، وإذا مرة ثالثة لا يستطيع أحد أن ينزع الإيمان من قلب أحد. يبقى العقيدة لا تتأتى بالإكراه، لا تتأتى بالإيه؟ العقيدة لا تتأتى بالإكراه. فقلت لحضراتكم لا أستطيع أن آتي بإنسان وأحمله على أن يعتقد في أي شيء بالإكراه. أضربه لحد ما يسلم، ينفع؟ حمل الناس على الاعتقاد بالإكراه يولد منافقين، والإسلام لا يولد منافقين، بل عظمهم. أهم المؤمنين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، مش عظيم منافقين، مش هينفع غير اللي داخل بإرادته. أضف إلى ذلك حمل الناس على الاعتقاد بالإكراه غير ممكن أصلا، والذي يفكر فيه في إمكانه أو في حصوله تاريخيا لديه خلل عقيد. أي واحد يفكر إن الإسلام انتشر بالسيف، شو ما أقول كده؟ يعني إحنا بقينا مسلمين عشان سيدنا عمرو بن العاص رفع السيف، جاتهم خيبة ليفكروا بهذا الشكل. طب سيدنا عمرو بن العاص مين؟ ما سيبناش الإيمان بيه. مين في حضراته ساب الإيمان؟ وسيدنا فين سيف عمرو؟ أين سيف عمرو؟ سؤال منطقي. أين سيف عمرو المرفوع علينا الآن؟ بل أين سيف الصحابة؟ بل أين سيف الأزهر؟ حد يفكر بهذا الشكل؟ أنت تقول العقيدة انتشرت في بلاد المسلمين بالسيف، فالسؤال المطروح أين السيف الآن؟ ولماذا بقي الناس مؤمنين بعد أن زال عن رؤوسهم السيف؟ سؤال. تمام؟ إذن فلم تتكون، لا يمكن أن تتكون عقيدة بالإكراه. يمكن أن يتولد بالإكراه إكراه الظاهر، زي ما واحد يجي لزوجته يقول لها لا بد تحبيني، أو هي تقول لجوزها لا بد تحبه تضرب أو يضرب، هل يتولد حب بالإكراه بالضرب؟ ولا الحب يأتي عبر الحياة وعبر التعامل وعبر الأخلاق وعبر كذا وإجراءات كثيرة يمكن أن تولد هذا الحب. لا يتأتى الحب بالإكراه، لا يتأتى عقيدة بالإكراه، كذلك أيضا لا تنزع عقيدة الإكرام حتى ولو كانت عقيدة باطلة، حتى وإن كانت هذه العقيدة باطلة لا يمكن أن تنزع بالإكرام. ومن باب أولى لا يمكن أن تنزع العقيدة الحقة بالإيه؟ بالإكرام. سيدنا بلال عمل في إيه؟ جر على بطحاء مكة فما قال إلا أحد أحد. ما حدش استطاع إنه يغير عقيدة سيدنا بلال. سيدنا عمر بن ياسر نطق بكلمة الكفر، تخيلوا إلى هذه الدرجة. أنتوا عاوزين إيه؟ سيدنا محمد بيه وبيه وبيه وبيه وبيه والإسلام بيه وبيه وبيه. وراح للنبي زعلان، فأنزل الله عز وجل إلا من أكره والعقيدة فين؟ وقلبه مطمئن بالإيمان. طب مين اللي كافر بقى؟ ولكن من شرح بالكفر صدره، اللي قلبه مستريح للكفر، اللي قلبه منشرح للكفر، هو ده مين؟ الكافر. خلاص يبقى المسائل اتضحت عندنا. المسائل اتضحت. إذا العقيدة لا تتأتى بالإكرام ولا تنزع بالإكرام. العقيدة تحتاج إلى إيه؟ تحتاج إلى خطاب العقل والقلب والوجدان. وبهذه السبل تكونت العقيدة الإسلامية. اللي يلمح الخطاب القرآني ويعيش مع القرآن الكريم يجد أن القرآن الكريم بنى وكون العقيدة عبر خطاب العقل، إيقاظ العقل. قبل قليل كنت أقول لزملائكم في درس العقيدة الأول وكلفتهم بأن يجروا بحثا حول مادة عقلاء في القرآن، فكر في القرآن، لب في القرآن، لآيات يقولي الألباب، تدبر في القرآن الكريم لقوم يعقلون أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرة. طيب المادة دي معناها ايه؟ معناها أن الطريق لتكوين العقيدة لابد أن يمر عبر آلية الخطاب القرآني لتشكيل العقيدة. العقيدة هتتكون ازاي؟ نشوف القرآن عملها ازاي؟ والقرآن عمل ازاي؟ القرآن جمع المسلمين، الرسول جمع المسلمين وحفظهم متن العقيدة زي ما دلوقتي الشباب بيعملوا، متن العقيدة الواسطية، متن العقيدة الطحاوية، متن مش عارف ايه، متن العقيدة النسبية. كل دي أمور مستحدثة. ما فعلها النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ إنما النبي عمل إيه؟ لم يكن أمامه من سبيل لإحياء العقيدة إلا اعتماد الخطاب القرآني. القرآن هو منشئ العقيدة. القرآن هو منشئ ماذا؟ العقيدة عبر آليتين، الخطاب المباشر للعقل وإحياء القلب. ينادي على الناس. هل احنا لقينا في القرآن الكريم آيات بتقول لنا يا مسلمون الله موجود؟ ما لقيناش، ما فيش. اللي موجود في القرآن الكريم انه بيخليك، القرآن الكريم يجعلك تنظر في آفاق السماوات والأرض، بيطلب منك تنظر في آفاق السماوات والأرض، وبيعتبر اللي ويعتبر القرآن الكريم السؤال 10 دقائق في النهاية من عنا له سؤال يبدوه حتى لا نقطع استرسال المحاضر إذا أدنته ولا أعطيه الأسئلة في أثناء المحاضر. مداخلة بس. نعم مداخلة بس. مداخلة؟ حضرتك احنا مش برنامج ثقافي. لا مش على كده، في الجزئية دي عشان ما ننساهاش بس. سجلها بقى وهنرجع لها إن شاء الله. فالقرآن الكريم بيعتمد على العقل، خطاب العقل، إحياء العقل. إزاي إحياء العقل؟ الكفار بيقولوا ايه يوم القيامة؟ في آخر سورة تبارك وقالوا لو كنا أو ما كنا في أصحاب السماء فاعترفوا بإيه؟ بذنبهم. يا سلام، يبقى ربنا ربنا بيعرفنا ان تعطيل العقل دم، تعطيل السمع دم. ربنا خلقنا السمع وخلقنا الحواس بتاعتنا، عندنا كم حس؟ حس السمع، البصر، اللمس، الشم، التذوق، وفي حواس اخرى، في حواس عقليه يعني. ده داعي اللي فينا الان، ولكن دي الحواس، دي شبابيك ربنا عاملها للانسان عشان يتعرف على الكون من خلالها. زي الشبابيك ما بيدخلها الهواء الجامع، دي شبابيكك على العالم الخارجي. دي الحواس بتاعتك على العالم الخارجي. بس ولا معاهم الايه؟ الايه؟ العقل. يبقى معاهم العقل. طب احنا عرفنا النبي بايه؟ صلى الله عليه وسلم. كيف ندرك صدق النبي محمد؟ سؤال حضرتك. بالعقل ولا بالقران؟ لن تؤمن بالقران الا اذا امنت بمين؟ بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى انت محتاج الايمان بالنبي الاول قبل ما تؤمن بايه؟ بالقران. طيب كيف عرفنا وجود الله؟ بالنبي. ازاي؟ لحظة، هتعرف وجود الله بالنبي. طب النبي عرفه ازاي؟ ها؟ بالعقل. يبقى هتعرف وجود الله. عندنا حاجتين اساسيتين مش ممكن نتعرف عليهم الا بالعقل. ولما بشاور كده ما تفكروش ان العقل بالروح. لا، ده مجرد اشاره مجازيه. العقل الى الان لا نعرف مكانه، ليس محله مخ الانسان. العلم نفسه بيقول هذا الكلام. القلب يشترك في ما يسمى العقل. العقل هو مجموع العوالم الباطنة في الإنسان، هو قبس من نور الله عز وجل، مش موجود في المخ بس، لأن المجنون عنده مخ ولا ما عندهش؟ بس ما عندهش عقل. في تجربة أجراها العالم الألماني بيتهوفن على 1000 رأس مريض بالصرع عشان يثبت أشياء معينة في مجال الصرع، لكنه انتهى منها بشكل يقيني ان العقل ليس محله المخ، باشياء ذكرها كتاب العلم في منظوره الجديد، كلام في غايه الروعه. ادعو حضراتكم للرجوع اليه. ما الموحد عنده عقل ولم يثبت وجود الله عز وجل. لن يستخدمه. ليس هو حضرتك معاك تليفون وما بتستخدموش. إذا ليس قالوا وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعي. فاعترفوا بإيه في ذلك؟ الله تبارك وتعالى أعطانا العقل، بعضنا استخدمه وبعضنا لم يستخدمه. انظر أخي الكريم، أنا أعرف أن هناك اتجاها عريضا في الأمة يريد أن يعطل العقل، ونعاني من هذا الاتجاه. مش تعطيل العقل حضرتك، قلت نسمع ونعقل. الآية بدأت بنسمع ونعقل. أيوة. لو أنهم لم يسمعوا آيات القرآن ونصوص القرآن والسنة لم يعقلوا، فبدأ بالسماع ثم العقل. الملحد استخدم عقله فقط فضل. لا، عقيدة أهل السنة والجماعة استخدام العقل بشكل صحيح لا يؤدي إلى الضلال. انظر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا خالد بن الوليد. حديث النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا خالد بن الوليد يقول له لما اسلم خالد بعد ما حارب المسلمين في غزوه بدر وغزوه احد، قال له يا خالد كنت ارى لك عقلا ورجوت الا يسلمك الا الى الخير. انا كنت شايفك عاقل وكنت متاكد ان انت حديث. عشان ايه؟ عشان عقلك. فلا نريد ان نجادل في قضايا يعني ليس هذا محله. المهم ان الله تبارك وتعالى في الخطاب القراني امرنا بان نتخذ طريقا اليه عبر قنطره ما اتانا الله تبارك وتعالى من ادوات. ربنا ادانا ادوات معرفيه. الادوات المعرفيه بتاعتنا ايه؟ السمع، البصر، الفؤاد، اللمس، الشم، والعقل. وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. قل انما اعظكم أن تكونوا لي لبتنا وفرد ثم تتفكروا. يا جماعة شغلوه، ما تبكنهوش، مش عاوزينه عالسيره، احنا عاوزينه شغال، عاوزين العقل شغال. لو شغلنا عقولنا هنتعرف على الله تبارك وتعالى. طيب يبقى منهج القرآن الكريم استثارة العقل البشري ليتفكر في خلق السماوات والأرض. لما ننظر في القرآن الكريم يقول ربنا عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن في خلق السماوات والأرض فكروا فيها بعقولكم وقلوبكم واغمضوا أعينكم وفكروا معا في خلق السماوات والأرض. يدعون إيه؟ يدعون الله تبارك وتعالى أن نتعلم كيف بدأ الخلق، نتعلم كيف هي السماء، نتعلم كيف هي الأرض. يعني إيه؟ يعني نشتغل في علوم الفلك، نشتغل في علوم البحار، ندرسها وندل ونستدل بها على وجود الخالق تبارك وتعالى. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، اختلاف الليل والنهار طولا وقصرا، اختلاف الليل والنهار من مكان إلى مكان. الليل احنا الآن ليل في إحدى القارات، نهار في بلد واحد، نهار وليل في نفس الوقت، واختلاف الليل والنهار. والفلك التي تجري في البحر، هو كانت على ايام الرسول بتجري؟ ربنا بيعلمنا ان هي ستجري. هذه الفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، هذا ما ينبغي ان يكون، وليس بما يهلك الناس، وليس بسفن تقطع المجالات المائيه للدول لتصب حمامها عليهم بما ينفع الناس، التجارة، الصناعة، النقل، قطع المسافات بما ينفع الناس. وما أنزل الله من السماء من ماء، ربنا بينزل الماء من السماء، فهو الماء أساسا في السماء ولا أساسا فين؟ السماء أساسا من السماء. ربنا صوت النزعات كده الأرض بعد ذلك أخرج إيه؟ يبقى مية الأرض كلها منين؟ أمال إيه اللي في السماء ده؟ ده عملية ترقية ربنا بيعملها حضرة، بيعملها لنا المية، المخازن البحر دي مخازن، مخازن البحار دي، روحوا في البحار كده وشوفوا البحار ليه ربنا عاملها؟ شوفوا إعجاز الله في خلق البحار. مخزن للمية، مخزن تستخرجون منه حلية تلبسونها، تأكلون منه لحما طريا، الأملاح بتاعتنا كلها تكييف رباني للأرض، المساعدة في إيجاد المناخ وتعديل المناخ على سطح الأرض إلى آخره. طيب إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل داب وتصريف الرياح، ليس فقط مجرد تحريك، تصريف، لأن من الممكن أن تتحرك الرياح ولا تنزل مطرا. تعرفين قنابل نظرات الفضة اللي بتطلع بها بعض الطائرات وتنزلها عشان تنزل المطر في مكان معين، ما ينزلش المطر في مكان معين، تيجي الرياح شغاله نقلته الى مكان ايه؟ الى مكان اخر. وتصريف الرياح والسحاب المسخر، بين شوف كلمه المسخر دي، مسخر مش من نفسه، ربنا مسخره، ولولا ان الله سخره ما انتفعنا به. والسحاب المسخر بين السماء والارض لايات لقوم يعقلون. عاوزنا نعقل، نفكر، نتدبر. ثم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الله، مين اللي هيستفيد بالآيات دي؟ مش الملحد، وعذرا ليس المؤمن الغافل. المؤمن الغافل أيضا يشترك مع الملحد في الغفل، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. نحن للأسف نعيش حالة الألفة الغافلة. الألفة الايه؟ الغافلة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحيي العقيدة مع الصحابة من خلال النظر في آيات الله. واحنا بنعدي عليها كده كأنها دروشة، لا مش دروشة، ده عقيدة. لما النبي عليه الصلاة والسلام كده يؤتى ببابورة الثمر، عارفين بابورة الثمر؟ لا، هي أول الطرف، ويضعها النبي صلى الله عليه وسلم يقطعها ويضعها بين عينيه ويقول هذه حديثة عهد بربي. تعالي خليك تفكر فيها، عاوزك تتفكر فيها يا مسلم. هو نيوتن كان أحسن مننا لما التفاحة نزلت عليه استطاع إن هو يشوف قوانين الجاذبية؟ ما كلهاش وبس، مش عارف هو كان أصلا ولا لا. سأل سؤال، ليه نزلت تحت؟ بس طلعت قوانين الجاذبية إن كل جسمين، كل جرمين في الكون بينهما من الجاذبية بقدر مربع المسافة بينهم مع حاصل ضرب كتلتيهما، يعني الكتلة دي في الكتلة دي الاثنين في بعض ويتناسب عكسيا مع مربع المسافة بينهما. طبعا القانون دي الجاذبية من خلال تفكره في ايه؟ في تفاحة وقع. سأل نفسه ليه ما طلعتش فوق؟ ليه ما مشيتش جنبي؟ ايه اللي خلاها تنزل على الارض؟ يبقى الارض فيها ايه؟ يبقى الارض فيها جاذبية. طيب ده معناه ايه؟ ها؟ تفكر، شغل دماغه. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا كده عليه الصلاة والسلام. تتذكر عظمة ربنا في كوباية المية بجدك دي مرت بكام مرحلة حتى جاءتك. يدك التي تمسك بالقلم كم عصب شغال في جسمك اللي ايه؟ شوف حضرتك خريطة الشعيرات الدموية في جسم الإنسان. هاتوا كده أي باحث علمي ويجيب لي صورة لخريطة الشعيرات الدموية في جسمك وتأمل فقط فيها. وليه ربنا ما خلاش المعروض على الملك؟ تخيلوا احنا ماشيين كده والشعيرات الدموية بتعكس كده بقى. الشعيرات الدموية دي بتلف الكرة الأرضية 1175 مرة. في جسم إنسان واحد، الكرة الأرضية كلها تلف 175 مرة. وكان ممكن دي تبقى ظاهرة. الشاهد من كلامي إن أمامنا القرآن الكريم يعرض أمامنا مجموعات متتالية من حوافز التفكير المستمر في الصباح وفي المساء. أمال ليه القرآن خلانا نقرأ في الصلاة؟ عشان إيه؟ النهاردة عارف في صلاة الفجر، سامع في صلاة الفجر، وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ليه؟ وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس في الصلاة. كلنا بنصلي بالعصر وقل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. ده هو القرآن جاي عشان الصلاة. وقرآنا فرقناه، إن قرآن الفجر كان إيه؟ قرآن الفجر مش تقرأه في بيت واحد، تقرأه في صلاة الفجر. ما تخافش على نادي الآية الصلاة. صدقوا لا يحيي العقيدة في قلوبنا غير القرآن. والأرض تطع متجرات وجنات من نخيل وأعناب صنوان الله وصنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. فإحنا قدامنا معرض كبير في القرآن، بس تعالوا في بقى القرآن مش جاي عشان يعني فيه مسابقات حفظ، ده جاي عشان تدور. أنا بضحك قوي لما ألاقي فيه شباب مبسوطين إن هو فيه طفل حافظ القرآن من أوله لآخره وزاد الكمبيوتر تقول له هات لي الآية رقم 15 في سورة كذا يجيبها لي. طب يا ابني اطلع لي فوق بخمس سطور يجيبها لي، انزل لي تحت يا ابني خمس سطور يجيبها لي. مش ده الهدف من القرآن يا جماعة؟ وإلا كانوا الصحابة عملوه، كل ده مبتدعات في الدين. سيدنا عمر لما حفظ سورة البقرة في ثلاث سنين. أستأذنك من خلال الحوار بعد، معلش أنت كبير الوعاظ تحت أمرك ربنا يرضى عنك. فخلاص انا مش ديكتاتور ولا شيء، ولكن عشان بس ايه وقت المحاضره نخلصها يعني. يبقى القران الكريم معرض كبير، وهو كتاب الله المفتوح على اعين البشر جميعا، وهو اعظم شيء ارسله الله لهذه الامه بعد رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب نتعرف على العقيده منين؟ من خلال القران الكريم. من خلال القران الكريم. طيب يبقى احنا كده خدنا ايه؟ معنى كلمه عقيده، اسماء علم العقيده، اخذنا ان العقيده لا تتاتى بالاكراه، اخذنا ان العقيده لا تنزع بالاكراه، اخذنا ان القران الكريم مصدر لتلقي العقيده بالاضافه الى حديث رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم الصحيحه في ضوء كتاب الله تبارك وتعالى. طيب بعد كده ايه؟ قلنا ايه كمان؟ التامل في كون الله عز وجل باب اساسي او منهج القران في اثبات العقيده، انه بيخاطب ايه؟ العقل وبيخاطب الوجدان. لما ربنا يقول لنا افمن يخلق كمن لا يخلق، عارفين الدليل ده؟ هو اللي بيخلق زي ما بيخلقش؟ ام لهم الهه تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر انفسهم ولا هم منا مصحبون. أإله مع الله؟ قل هاتوا برهانكم. هاتوا لي البرهان. لو كان فيهما سماوات وأرض آلهة إلا الله لفسدتا. هتفسدوا الاثنين، هيفسدوا. ده برهان كبير أوي اسمه دليل التمام. دليل التمام هندرسه إن شاء الله بصفة الوحدانية. دليل التمانع هندرسه بصفة الوحدانية بإذن الله. طيب يبقى ده معناه إن القرآن يستحث عقولنا على التفكر والنظر. عندما يقول الله تبارك وتعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ حد يتصور يا جماعة إنه داخل في بيته في يوم من الأيام لقى السفرة عليها خروج مشط وشتى ألوان الطعام والشراب. أول سؤال هيجي عنده هو قاعد لوحده بره. أول سؤال هو إيه اللي إحنا عملناه؟ مش ده سؤال فردي؟ سؤال الطفل الصغير يسأل ولا ما يسألوش؟ الطفل الصغير هيسأل. بقى أنت مستصعب خروف يعمل نفسه ومستسهل كور يعمل نفسه. ولذلك القرآن بيخاطب عقول أصحاب العقول بيقول لهم أم خلقوا من غير شيء؟ هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض؟ بل لا يوقنون. ولذلك أنا بستغرب حكاية تقسيم الأدلة إلى أدلة عقلية وأدلة نقلية. ده بيروح إن اللي بينفذ الكتاب، لا، القرآن دليل عقلي أيضا. أدلة القرآن كلها أدلة إيه؟ لأنها بتخاطب مين؟ العقل. عندنا في الدروس له كتاب رائع اسمه فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال. يعني ايه فصل المقال؟ يعني القول الفصل في الوصلة بين الحكمة اللي هو استخدام العقل والشريعة. الاثنين بينه وبينهم ايه؟ بينهم اتصال. بين العقل من عند مين؟ والشريعة من عند مين؟ طب امتى الانسان هيضل بقى؟ مش بالعقل. العقل عمره ما هيوصل للضلال، انما الهوى. الهوى. افرايت من اتخذ الهه هواه، هو ده اللي هيضل. واللي هيضل كمان العقل المليء بالاحكام المصدقه اللي جاي جاهز ما عندوش استعداد يغير. جاهز بقى عن طريق مين؟ الاباء والاجداد. انا وجدنا اباءنا على امه، انا وجدنا اباءنا كذلك ايه؟ يفعلون. الاداء عمره هيتغير. لابد تفرغ دماغك وتتقبل الحق. طيب لما نقول عقيده، العقيده دي عباره عن ايه؟ بنؤمن بايه في العقيده؟ عندنا ثلاث مجالات: مجال الالهيه، المجال الثاني مجال النبوات، المجال الثالث مجال ايه؟ السمعيه. دي ابواب ايه؟ ابواب العقيده. في باب سابق ليها اسمه باب الامور العامه. باب الامور ايه؟ العامه. ان احنا بنعرف فيه كلمه جوهر، بنعرف فيه كلمه عرض، بنعرف فيه كلمه يعني ايه واجب، يعني ايه مستحيل، يعني ايه مستحيل عقلي، يعني ايه واجب عقلي، يعني ايه ممكن عقلي. الفرق ممكن نبدا ناكد الكلام فيها لما يجي وقتها. كل ما يجي كلمه ممكن نقول لك يعني ممكن. واجب يعني ايه واجب، انما مش هنبدا بيها عشان ما نتعقلوش لانها صعبه. نبدا بالالهيات. الالهيات هي عباره عن كل ما يجب وما يجوز وما يستحيل في حق الله تبارك وتعالى. تمام. انا خلصت على العشاء ولا في وقت بعد العشاء؟ طيب موسى صلوا ربع ساعه بعد العشاء. بعد العشاء بعد الاذان ربع ساعه ثم نؤخر اقامه الصلاه. فنحن نقول ان عندنا الهيات بندرس فيها ما يجب وما يجوز وما يستحيل في حق الله تبارك وتعالى. ما يجب في حق الله عز وجل، نحن نقول يجب في حق الله تبارك وتعالى اجمالا كل كمال يليق بذاته المقدسه، وكمالات الله لا تتناهى ولا يحصيها العدد. يجب لله تعالى كل كمال يليق بذاته المقدسه، وكمالات الله لا تتناهى ولا يحصيها العدد. طب ليه بنقول يجب لله تعالى كل كمال يليق بذاته؟ لان هناك كمالات لا تليق بذات الله. انت من كمالك انك ما تمشي على شيء، ما انتش على اربعه. هل هذا كمال بالنسبة لله أيضا؟ جواب لا. كمال بشري. كمالك إن حضرتك تكون عينك قدام، مش مقدر قدام واحدة واحدة. هذا كمال. هل ده كمال بالنسبة لله؟ كمالك إنك تكون اثنين سلاح ويسمعوا. هل ده كمال بالنسبة لله من كله اثنين؟ لا. لذلك نقول يجب لله تعالى اجمالا كل كمال ايه؟ يليق بذاته. يليق بذاته. وكمالات الله لا تتناهى. يبقى اذا كل كمال يليق بذات الله احنا مؤمنين به. وكل نقص لا يليق بذات الله احنا ننزه الله تبارك وتعالى عنه. كله حتى لو ما احناش عارفين. يبقى ده اسمه ايه؟ الايمان اجمالا. الايمان ايه؟ اجمالا. ممكن اجمالا في الايه تبارك وتعالى بكل كلام. تفصيلا بقى نؤمن تفصيلا بان الله تبارك وتعالى يتصف بكل صفات النقص ويتنزه عن كل صفات، يتميز يتصف بكل صفات الكمال ويتنزه عن كل صفات النقص. الصفات التفصيليه لله عز وجل عندنا ثلاث قوائم، قائمه فيها الصفه النفسيه، قائمه في النص فيها صفه سلبيه، قائمه في الاخر فيها صفه المعاني. صفات ايه؟ المعاني. المعاني. طيب الصفه النفسيه التي نؤمن أن الله يتصف يعني نفسيا، يعني يدل الوصف بها على نفس الذات من غير معنى ذات. يعني لما نقول الله موجود، صفة الوجود هي دي الصفة الوحيدة اللي بنسميها صفة ايه؟ نفسية. الله من؟ الله ايه؟ موجود. صفة الوجود يدل الوصف بها على ايه؟ على ذات الله عز وجل، أن هناك ذات إلهية اسمها الله، هل بتوجد صفات أخرى؟ فقط وجود، فقط تدل عليه على ذات الله، بتضيف معنى؟ لا. تضيف معنى لذات الله؟ جواب لا، تضيف معنى، فقط تدل على نفس ذات الله تبارك وتعالى. يبقى بصفة ايه؟ صفة الوجود. طيب الصفة اسمها صفة ايه؟ نفسية. طب في صفات سلبية، سلبية انتبهوا، ليست عكس ايجابية، ليست عكس ايجابية. سلبية يعني ايه؟ يعني تسلب عن الله ضده، تسلب عن الله ضده. ايه هم الصفات دول؟ خمسة: القدر، البقاء، المخالفة للحوادث، القيام بالنفس، الوحدانية. انتبهوا، القدم، القدم، البقاء، القيام بالنفس، المخالفة للحوادث، والوحدانية. القدم بنقول صفات تسلم نقيضها عن الله، تنفي نقيضها عن الله. القدم يعني ملوش اول، بتنفي الايه؟ بتسلم ايه؟ الاول، بتسلم البدايه، ان يكون الله عز وجل حادثا، ان يكون الله له اول. قال الله عز وجل هو الايه؟ الاول، هو الاول. طب البقاء تسلب أن يكون لله تبارك وتعالى نهاية، يبقى الله القديم يعني لا بداية له، الله باق يعني لا نهاية له. هل كان في الماضي زمان الله ليس موجودا فيه؟ لا. هل سيأتي زمان الله لا يكون موجودا فيه؟ أيضا لا. يبقى الله ليس له بداية وليس له إيه؟ نهاية. إحنا بننتصف بصفة القدم؟ لا. طب بننتصف بصفة البقاء؟ إيه الدليل على ذلك من القرآن الكريم؟ هو الأول والآخر، هو الأول والآخر. بعض الناس اللي يقول لك إزاي؟ مين اللي خلق الله؟ ده السؤال اللي هو يحكي البشر في الفترة الأخيرة. كل العيال الصغيره والشباب، طب احنا عارفين الكلام، بس مين اللي خلق الله؟ بصوا انظروا العقل البشري زي ما يقول الفيلسوف الالماني ايمانويل كانت، في ايه؟ في مجموعه من القوالب الثابته. يعني ايه قوالب ثابته؟ عارفين قوالب الكتب بتاع زمان دي؟ قوالب الكتب بتعمل ايه؟ بتحط لينا الطن، يطلع لك ايه؟ شكل ايه؟ شكل القالب ده، شكل القالب. اي اسطمبة، يعني ممكن مثال الكتب ده تخش على اسطمبة، عارفين اسطمبة؟ اي مصنع فيه اسطمبة، اسطمبة بتنطبع عليها باب ايه؟ السيارة، تاخد شكل ايه؟ شكل اسطمبة، بتطلع لك باب على ده. اسمها ايه؟ قوالب. في قوالب في العقل البشري. كانت في كتابه مقال في العقل البشري، قال لنا ان العقل البشري في قوالب. لا يتصور اي موجود الا اذا وضعه في هذه القوالب. قال: الزمان، المكان، والكيفية. ولذلك اي حد يقول لك هو اين الله؟ ومتصور ان اي موجود لابد يتحط في ايه؟ في القالب ده. بس ربنا ما بيدخلش القالب، ربنا مش عايزه من القالب. لو دخل القالب ما يبقاش ربنا. محال على المحدود ان يدرك اللا محدود. لو انت حطيت في ذهنك تصور لربنا ومخك استطاع استيعابه، يبقى ما يبقاش ربنا، انت استوعبت حاجه ثانيه مش ربنا. في ابطال العقل هنا، هو دكتور في ابطال العقل في الجزئيه دي. مين قال لك ابطال؟ فين حضرتك؟ في قصد توظيف، هو ده الخلاف بيني وبين الاتجاه ده كله. طب حضرتك قول لي بقى اعمال العقل في الجزئيه دي. في حسن توظيف العقل، اهل كريم حدود يعني. بص حضرتك، حسن توظيف وفي حدود فعلا. حدود طيب اهو. بص طبعا حدود. حدود. وانا بقدر بس دي بتكمل بالسنه والكتاب. اتفضل يا دكتور. حضرتك تقدر تسمع الموجات فوق صوتنا؟ لا طبعا. تحت صوتنا؟ اشمعنى عقلك اللي هيعرف كل حاجه؟ هو انت حضرتك يا دكتور في الاول اطلقت يعني العقل طريقه لمعرفه ربنا العقل. هيعرفه بس مش هيوصفه. الوصف بتاعه من القران والسنه. ايوه دكتور، هناك ليس العقل فقط. حضرتك قلت في بدايه المحاضره العقل. العقل هيوصلك لربنا. القرآن هيوصفوه والسنة هتوصفوه، ولذلك احنا بس نصبر على بعض. الخلاف بيننا لفظ. أنت فاهم يا أخي؟ الخلاف بيننا لفظ. الخلاف إن شاء الله. فنحن نقول هنا إن العقل من العقل إنك تستخدمه فيما يحسنه. أنت هتقدر تسمع الموجات اللي تحت صوتنا؟ في موجات تحت صوتنا تحت السماء؟ في موجات صوتيه دلوقتي شغاله في المكان اللي احنا فيه؟ في موجات كهرومغناطيك الان ماشيه قدامنا شايفينها؟ في 5000 قناه شغاله قدامنا دلوقتي. التلفزيون شايفه، اشوفه من خلال التلفزيون، لكن عيني تشوفه ماشيين قدامنا ولا مش ماشيين؟ ما نستطيعش تدركهم. حواسنا محدوده، قدراتنا محدوده، كذلك ايضا الله تبارك وتعالى اعطانا هذا العقل ووضع فيه قوالب لتستطيع ان تتعامل مع هذا العالم البشري، لكنها تدرك الله. تدرك الله كيف؟ تدرك وجوده، لكنها لا تستطيع ان تصفه. فالعقل ان تحسن توظيفه فيما يفيد يبقى انت ممتاز جدا. انما ان انت تجول بعقلك في مجالات لا تستطيع ان تدرك حقيقتها بعقلك يبقى انت عمال تسقط راسك. هتقدر تكسر الحيطه؟ فيلسوف يوناني قديم ما تستخدموش لما تدركوا كلام غير مسلمين. لا باس، الحكمه تدور المؤمن. بيقول ايه؟ يقول وانا يبدا في الفلسفه دي. بيقول ايه الفيلسوف اليوناني القديم؟ من يريد ان يصل الى حقيقه الاله بعقله كمن يريد ان يعبر المحيط على لوح من خشب. يقدر. حقيقة ربنا مش هتعرفها. تفكروا في آلاء الله، في آثار الله، ولا تفكروا في ذاته فتهلكوا. ولذلك علماءنا المسلمين بعضهم توخل في هذه المسائل. وبذل جهد جهد الشديد يقول لك صفات ربنا عين ذاته ولا زائدة عن ذاته. وكتبوا فيها في الجدل كثيرا للغرب ولم يصلوا الى نتيجه. لانه مش ده مجال العقل. مجال العقل انك تعرف ربنا، تعرف انه عظيم. شوف لما تعرف ان ربنا عالم، شوف يقول لك في القران وما تكون في شأن وما تتلو منه من قران ولا تعملون من عمل إذا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. اللي يعيش ظلال هذه الآية يعصى ربنا. اللي يعيش ظلال هذه الآية يمد ايده حاجه رجله. اللي يعيد ظلال هذه الايه يحقد على حد. ربنا يعلم ما تفعل. سبنا اثار علم الله وقعدنا نشتغل بقى هو علم ربنا صفه زائده عن ذاته ولا هو عين ذاته؟ دي خدمه. فدي فطرة العقول وبداهة العقول ولذلك ربنا ما جبناش أدلة على وجوده في القرآن الكريم. متى خفي الله حتى يحتاج وجوده إلى إيه؟ إلى دليل. عندك بقى القرآن الكريم الأول الأخر في النظر في الآفاق والنظر في الأنفس وفي آيات الله تبارك وتعالى أدلة كثيرة جدا لإثبات وجود الله تبارك وتعالى. طب الوحدانية لا الوحدانية القرآن أثبت. هو الله أحد، الله الصمد. وقال لي أحد وفي نفس الوقت قال لي إيه؟ وله إله إيه؟ إذا في أحد في إيه؟ هنعرف بقى الفرق بينهم إن شاء الله لما يجي وقت صفة في الوحدانية. طيب يبقى أنا عندي الإيمان بوجود الله تبارك وتعالى ودي صفة إيه؟ نفسي. وعندي الإيمان بإيه؟ في الصفات السلبية اللي قلنا أن الإيمان بها يعني أنه يسلب نقلهما عن الله، عكسها ينشطر عن الله اللي هي القدم والأول والبقاء والإيه والآخر، وليس قبل الله شيء وليس بعد الله شيء وليس لله قبل وليس لله بعد. ما نقدرش نقول إن في حاجة قبل رسول الله، لا ملوش قبل ولا له بعد، وليس وجوده في زمان اصله. يعني احنا وجودنا في زمان صح؟ لنا بدايه في الزمان ونهايه في الايه؟ في الزمان. وجود ربنا تبارك وتعالى قبل الزمان، ليس لا يحتاج الى زمان ولا يحتاج الى مكان، فوق الزمان وفوق المكان تبارك ربنا وتعالى. طب القدم والبقاء المخالفه للحوادث، يعني ايه مخالفه للحوادث؟ يعني كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. الله عز وجل لا يشبه احدا من المخلوقين في ذاته، ولا يشبه احدا من المخلوقين في صفاته، ولا يشبه احدا من المخلوقين في افعاله. فذات الله ليست كذوات البشر، وصفات الله ليست كصفات البشر، وافعال الله ليست كافعال البشر. ذات الله ليس كذبات البشر، ده امين. وإذا كان يبقى ذكي بشر يعتريه او ياتي اليه ويتطرق اليه ما يتطرق الى البشر. فذات الله ليس مثل ذات البشر. الدليل من القران الكريم ليس كمثله شيء، لكن كمثله شيء مهم. بعدها مباشره قال ايه؟ وهو السميع البصير. يعني في مجموعه من الفلاسفه ابتداء من افلاطين في الاسكندراني على فكره، عاش في اسكندريه افلاطين، تعرفوا تلعبوا كلام ده ليس فلسفه؟ كده فلسفه، عشان كده تعرف افلاطين. افلاطين ده كان في مدرسه الاسكندريه الفلسفيه مع فيلون المصري. افلاطين قال ايه؟ قال ان الاله لا يوصف الا بالسلوك، يعني لا يوصف الا بالايه؟ السلوك. يعني ما نقولش موجود، نقول ليس بمعدوم. ما نقولش قوي، نقول ليس بعاجز. ما نقولش حي، نقول ليس بميت. ما نقولش بصير، نقول ليس اعمى. ليس ليس ليس ليس ليس. اوعى تقول حاجه موجبة عن الله، ده كان كلامه. فيقول ربنا يقول لنا ايه؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يبقى في اثبات صفات لله تبارك وتعالى، اثبات اسماء لله عز وجل، اسم السميع والاسم اللي لما فيه غرامه ايه؟ فيه صفه سمع. طيب هو السميع البصير. طيب يبقى ربنا تبارك وتعالى ليس كمثله شيء. ذات الله لا تشبه ذوات البشر. اسماء الله لا تشبه اسماء البشر. صفات الله لا تشبه صفات البشر. انت تعلم والله يعلم. الموجود بينك وبين ربنا هو المشترك اللفظي بس. كلمه صفه، ظاهر الصفه، لفظ الصفه، لكن حقيقتها شتان بين علم الله وعلم الايه؟ البشر. ايه الفرق؟ علم الله هذا لا يسبق بجهل علم الناس. ولذلك يسمى علمنا معرفة، لكن ما ينفعش أقول ربنا عارف. لا، المعرفة لا تطلق على الله عز وجل، تطلق على الإنسان. كما أن المعرفة دائما تسبق بجهل، تسبق بجهل. علم الله لا يسبق بجهل. علمنا كسبي ولا ذاتي؟ كسبي، يعني اختلفنا إلى معلم، يعني اختلفنا ذهبنا، مش اختلفنا يعني شكلنا، اختلفنا إلى معلم، يعني ذهبنا إلى إيه؟ إلى معلم. إلى علمنا كسبي ولا ذاتي؟ علم الله إيه؟ الجماعة اللي مش أزهرية عارفين الكسبي والذاتي؟ الفرق كسبي اللي الواحد بيحسبه إيه؟ يتحرك ويقرا قبل أن نقرأ كنا نعرف حاجة؟ بجوارحنا استطعنا أن نتعرف، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. دي الشبابيك بتاعتنا اللي احنا بنتعلم منها. طيب اذا علمنا ذاتي ولا كسبي؟ كسبي. علم الله؟ طيب علمنا مسبوق بجهل، علم الله ليس مسبوقا بجهل. علمنا يعتريه النسيان، ربنا بينسى، وما كان ربك نسيا. تمام، في الكتاب لا يضل ربي ولا ينسى. علمنا ها قد يكون فيه الخطأ، علم الله لا يتأتى إليه الإيه. علمنا محدود ولا شامل؟ علم الله. علمنا حاصل على اللحظة الحاضرة، علم الله شامل للماضي والحاضر وال مستقبل. نحن لا نعلم الأشياء إلا بعد الله، ليس كذلك. تمام، يبقى علمنا ليس كعلم الله، يبقى مخالفة الله للحوادث في ذاته وفي صفاته. إيه الثاني؟ البصر. البصر صفاته لا بقى، بصر الله عز وجل ليس كبصرنا. بصرنا يحتاج بالآلة أم لا يحتاج؟ الألم هي دي، وأحيانا العين كمان ما بتكفيش، محتاجة نظارة. تمام، فيبقى علم الله ها لا يحتاج إلى آلة، لا يحتاج إلى إيه؟ إلى آلة. هندخل بعد كده بقى في مسألة إيه؟ العين، ومسألة هل يجوز التأويل في الصفات أو لا يجوز، قصة محيرة العالم كله من يوم من زمان على فكرة، من قبل الإسلام، مش من الإسلام بس، من قبل الإسلام. طيب القيام بالنفس. نعم، القيام بالنفس يعني. القيام بالنفس يعني إيه؟ القيام بالنفس بعد أنت أقول حاجة النهاردة؟ آخر حاجة بس. طيب القيام بالنفس يعني أن الله تبارك وتعالى، ثلاث حاجات. الأولى أن الله تبارك وتعالى غني عن العالمين. الثانية أن الله لا يحل بغيره ولا يتحد بغيره. الثالثة أن الله لا يحتاج لأحد. الرابعة أنه ليس عرضا. الخامسة ليس صفة. يبقى قيام الله بنفسه تعني هذه الخمسة. ليس عرضا، العرض هو إيه؟ حضرتك الميكروفون ده جرم جسم وعرض. العرض اللي هو السواد، السواد عرض، الطول، السم، دي كلها أعراض. ممكن تتغير ولا مش ممكن تتغير؟ تمام؟ لكن المادة هي ايه؟ الحديد اللي صنع منه التليفون. طيب الأعراض دي تقوم بنفسها، ها؟ تحتاج إلى جسم لتحل فيه. يعني أنت شوفوا سواد كده طاير في الهواء، فلعله يبقى فيه خيطة سودة، ورقة سودة، نقطة سودة، حاجة مادية توصف بأنها إيه؟ سوداء. وكذلك الأبيض اسمها إيه؟ الأعراض. الأعراض، الصفات، الكيفيات، الحجوم، حجوم اللي هي إيه؟ الحجم. خمسة متر مكعب، ستة متر مكعب، حتى في كيفيات البرودة الحرارة، في برودة عندنا في الهواء الهواء بارد، يبقى دي اسمها كلها ايه؟ الصفات أو الأعراض، الأعراض هذه لا تقوم بذاتها، تحتاج إلى جرم أو جسم لتحل به، هل ربنا عرف؟ لأنه قائم بنفسه، قائم بنفسه تبارك وتعالى، ليس عرضا، ليس صفة، أو ربنا ما هوش صفة، ما هوش قدرة، ما هوش إرادة، ما هوش علم، ليس صفة، الله عز وجل موصوف وليس صفة، لا يحل بغيره، ربنا عز وجل لا يحل بغيره، يعني لا يحل، فلا يتحد بغيره، دي عقيدة اسمها عقيدة الحلول والاتحاد، يعني ايه حلول؟ يقول لك حل اليهود في الياسود، الله حل بعيسى عليه السلام، أو الله حل في كرشنا، أو الله حل في كونفوشيوس، فبقى كونفوشيوس في إله، الله حل فيه، اسمها عقيدة إيه؟ الحلول، ربنا لا يحل في شيء، لا يحل في شيء، ماشي؟ طيب، ولا يتحد بشيء، يعني لا يتحد؟ يعني ما يعملش، عارفين الاتحاد الفدرالي والكونفدرالي؟ الآن في الدرس السياسة؟ إن دولتين يتحدوا مع بعض، ماشي؟ طيب، ربنا لا يتحد بشيء، في عقيدة عند بعض الطوائف المنحرفة أن الله اتحد ببعض الناس، اتحد، بقى في اتحاد بين الله وبين بعض الناس، فإحنا كمسلمين نرى نؤمن ونعتقد اعتقاد جازم أن الله لا يحل بشيء ولا يتحد بشيء ليس عرضا ليس صفة لا يحتاج لشيء أصلا، وده بنختصره في صفة يا الله بنفسه، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قال الله عز وجل إن الله لغني عن العالمين، غنى الله عز وجل عن كل البشر، إذا في عندنا صفة قيام الناس، صفة مخالفة الحوادث، صفة البقاء، صفة القدم، صفة الوحدانية، نأكدها بقى الدين للمرة القادمة بإذن الله عز وجل. خمس دقائق لنسأل أسئلة، كم سؤال نعمله كده يا أحبة؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، ست، سبعة، كده تعودين لحد الفجر. الجاهليات والسمعيات، الجاهليات والنبوات والسمعيات، النبوات الحاجات اللي عن الأنبياء، ما يجب وما يجوز وما يستحق في حق الأنبياء، طيب السمعيات الأشياء اللي احنا ما شفناهاش، وآمنا بها عن طريق الاستماع إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سؤال حضرتك حضرتك بالتركيز بالأخص. فقط. السؤال دكتور حضرتك بتقول إن العقيدة لا يعمل فيها إلا القلب. نعم. العقيدة لا يعمل فيها إلا القلب. فأين عمل الجوارح؟ يعني اعتقاد المؤمن أن الإيمان يكون قول وعمل. عندما الله عز وجل تكلم قال وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. وقال الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فهناك المبتدعة أو الفرق الضالة آمنوا بوجود الله عز وجل، حتى الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الخوارج رغم أنهم آمنوا قال عنهم كلاب أهل النار، لأنهم لم يتبعوا الاعتقاد بالعمل السليم حسب السنة وفعل الصحابة. فأين عمل حضرتك بتتحدث أو بتسأل عن علاقة العمل بالإيمان؟ أهل السنة يرون، هنتكلم في المسألة دي بالتفصيل، الإيمان العمل مكمل للإيمان وليس جزءا منه ولا قسيما له ولا قسما منه مكمل. بمعنى ايه مكمل؟ يعني حضرتك امنت بالله وامنت بالصلاة واجبة لكن ما صليتش، ما انتش كافر، ما صليتش جسد، مش حاجة خالص، ماشي؟ امنت بالله لكنك عصيت ربنا وشربت خمر، ما انتش كافر. لو احنا قلنا العمل جزء من الايمان يبقى هنكفر كل من لم يعمل. احنا بنقول العمل مكمل، العمل ثمرة للايمان. اهل السنة والجماعة يقولون العمل ثمرة الايمان ليس جزءا منه، ليس قسما منه، تمام؟ لان احنا لو قلنا العمل من الايمان الذي لا يعمل كافر. فضل ما احنا كلنا بين الكفار. لا مش كافر، مش كافر يا دكتور. مكمل، مكمل يا فندم. نعم. المنهج المقرر هم بيصوروه هنا استاذ موسى. موجود في الكتاب. حضرتك بالترتيب بعد اذن موسى. سؤالي؟ قريب من الاستاذ. ايه؟ قريب من سؤال الاستاذ اللي سأل. طبعا. هو يعني حضرتك ما وقر في القلب وصدقه العمل، يعني المفروض احنا بنطبق. عايزين صوتك. هو ما وقر في القلب وصدقه العمل، يعني لازم ننفذ، ما ينفعش انا اقوي الايمان وبعمل حاجات غير كويسه. شوف الكلام الدعوي جميل، قولوا براحتكم، انما لما ندرس الكلام على اصوله ما فيش حاجه اسمها ما ينفعش اؤمن وما اعملش. لا ينفع، مش كافي، مش كلام ده، مش كافي. انما احنا بنقول هناك اقتراب وثيق بين الايمان والعمل. احنا ما بنقولش كافر يا دكتور، ما بنقولش كافر. طب خلاص ماشي، احنا ما بنقولش كافر، احنا بنقول حضرتك ان العقيده ليست مقصوره على القلب فقط، فاين العمل الذي ينتج عن الاعتقاد؟ يا مولانا ما هي دي مصيبه المسلمين، هي كل حاجه دخلها في العقيده. ايوه طبعا. إيمان العبد يصلح أو يفسد بالعقيدة. الفرق ما بين المؤمن الموحد والفرق الضالة هي العقيدة والعمل. إحنا نقش الدكتور في العمل. حضرتك بتقول كله على كله. لا مش كله على كله، أنا بكلمك كلام علمي يا دكتور. أنا معايا إجازة حضرتك، أنا بكلم حضرتك كلام علمي. الإيمان تصديق بالقلب، تصديق بالقلب، واللسان معبر عما في القلب. جميل الكلام ده، الكلام ده علمي والعلماء قايلينه، يعني مثلا ابو حنيفه لما يقول اسمع. الكلام اللي انا بقوله ده علمي برضه يا دكتور. شيخ الاسلام ابن تيميه. نعم. مش عارف. لا انا برد على حضرتك. لا ما كنتش. العلماء قالوا الشيخ الاسلام ابن تيميه. لا يا دكتور انا برد على حضرتك في لا ما كنتش. ده انت هنا عشان ترد ولا عشان تتعلم؟ استفهم يا دكتور. ها؟ في المصطفى بستفهم من حضرتك. يبقى تستفهم. ماشي. ده انا جاوبك. اقول لحضرتك ايه؟ الايمان تصديق بالقلب واللسان معبر عنه. العمل ثمره من ثمرات. لو حضرتك قلت لي الايمان تصديق وقول وعمل يبقى انت من الخوارج. اللي انت كنت بتشتمهم دلوقتي. لان ايه اللي ضمن الخوارج؟ ان الخوارج يعتبروا الاعمال جزء من الايمان، فلما اختفت الاعمال اختفى الايمان، فحكموا عليه بالكفر. فاحنا نريد ان نضبط المصطلحات، الله يرضى عنا. نريد نضبط كلامنا ومصطلحاتنا. الناس تكتب عنا. لو حضرتك دخلت العمل جزءا من الايمان يبقى من لم يعمل، من قصر في العمل ليس مؤمنا، اديته سكه الكفر. لا احنا ما بنقولش كده يا دكتور. احنا بنقول ان انا ما قلتش كافر، انا بقول ان دوت حضرتك تتلخص قيدا عنه. خلاص احنا انتهينا الى ان تكرار هذه المساله، ان الايمان تصديق بالقلب واللسان يعبر عنه. طب افترضنا ان انا اخرس. ها؟ مش قادر اتكلم. انا مؤمن. مش قادر اتكلم. ما عملتش اي عمل. انا مؤمن. انا مؤمن. ما دمت ما كفرتش بالعباده دي يبقى انا مؤمن. ما دمت ما استحلتش شرب الخمره يبقى انا مؤمن. ما دمت ما استحلتش المعصيه يبقى انا ما زلت مؤمن. قصرت في العمل يبقى انت قصرت في العمل يبقى دي فسق مش كفر. خلاص؟ والدليل على ذلك ان كل القران الكريم بيعطف العمل على الايمان. والعافيه الراجل ايه؟ الذين امنوا لا يمكن يعطف الجزء على الايمان. اخواتكم دي امنوا واضافوا الى الايمان العمل الصالح. شرط كمال. العمل شرط كمال وليس شرط صحة. العمل شرط كمال وليس شرط صحة. سؤال؟ نعم. آخر سؤال؟ تفضلي. الملزمة اللي لو حطيتها فيها دي العقدة بتاعتها. إيه؟ الملزمة اللي لو حطيتها فيها. دي الملزمة اللي هنشتغل فيها إن شاء الله. عايزين ناخدها. طب أنا معاك. عايزين نحدد المسافة. اتفضل. قال تعالى: وترى الجبال ترى الجبال تحسها جميلة وهي تمر المرء السحاب سبحان الله الذي أخبر كل شيء. هل معنى ذلك أن الجبال تتحرك ولماذا لا نراها تتحرك؟ في صدر السؤال اسمع اسمع يا جماعة اسمع. ربنا وترى الجبال ده جبل اسكندرية مثلا محاطة بالجبال. لو كنت عايش في مدينة الجبال محاطة بكل جبل. هو أساسي. ترى الجبال وترى الجبال تحسبها جامدة، أنت بتبص لها وتظن أنها إيه؟ جامدة، وهي تمر مر السحاب، هو السحاب يمر إزاي؟ تحركه الريح لا يمر بذاته، والجبال تحركها الأرض فلا تمر بذاتها، فالجبال فوق الأرض المتحركة. فالأرض تدور والجبال فوقها. فالقرآن يقول لك مفكرينها واقفة وهي تمر. ما قاليش أي مرور وإنما مر السحاب. شفتوا جدة القرآن في تقديم الحقيقة العلمية حتى لا يصدم بها من لا يتعلمون في عصر النبي. الناس ما كانوش في عصر النبي يعرفوا إن الأرض متحركة. لو كان جاب لكان جه ولبهم إن الأرض متحركة وتدور كم كفروا بالله. لكن جبال في صيغه جميله تمر مر السحاب. كوجه الشبه بينهم ايه؟ ان السحاب يمر والارض الجبال تمر. ووجه الشبه ان الحركه ليست ذاتيه فيهما. فكما ان السحاب يتحرك بتحريك الريح كذلك الجبال تتحرك بتحريك الارض وهي تمر مر السحاب. شوف بعدها تقول لك صنع الله الذي اتقن كل شيء. الساعه 8 الايات القرانيه عندما ينادي الله عز وجل فيها المؤمنين يقول يا ايها الذين امنوا بالرغم ان اغلب الناس مسلمين والايمان اقل من اعلى في الاسلام في المراتب. فما الحكمه من هذا النداء وهو المؤمنين وليس المسلمين؟ هو عاوزنا نفتقر اليه. وبعدين هو في حد يقول انا مش مؤمن؟ كله بيقول انا مؤمن. ده كلنا مؤمنين. ان شاء الله القضيه دي هنعالجها في العلاقه بين الايمان والاسلام. ما تستعجلوش، تعرفوا ده هو العقيده كلها في جلسه واحده وما تجوش تاني. Thank you.